اطلب العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. انتهينا في الدرس الماضي من الكلام عن الاسم المستثنى الذي يقع بعد إلا، وعرفنا أن له ثلاثة أحوال. الحال الأولى أن يكون الكلام تاما ومثبتا، وفي هذه الحال يجب نصب الاسم المستثنى. والحال الثاني أن يكون الكلام تاما ولكنه منفي أو غير موجب، وفي هذه الحالة يجوز نصبه ويجوز إعرابه بدلا. والحال الثالثة أن يكون الكلام ناقصا، وفي هذه الحال يكون دائما منفيا، وفيها ماذا يجب؟ يجب إعرابه بحسب الجملة. ومثلنا بقولنا حضر الطلاب إلا خالدا، ومثلنا بقولنا ما حضر الطلاب إلا خالدا أو خالد، على البدل أو على النصب. وكذلك مثلنا بقولنا ما حضر إلا بدون الطلاب، ما حضر إلا من؟ إلا خالد، وهو يعرب بحسب موضعه في الجملة. تمام؟ قلنا هذا من قبل. اليوم بإذن الله تعالى نتكلم عن الاسم الذي يقع بعد غير وسوى. قلنا إن الاستثناء قد يكون بإلا، قد يكون وهي من الحروف، قد يكون بغير وسوى وهما اسمان، قد يكون بليس ولا يكون وخلا وعدا وحاشا وهي أفعال. تكلمنا عن الاسم الواقع بعد إلا، واليوم بإذن الله تعالى نتكلم عن الاسم الواقع بعد إعراب الاسم الواقع بعد غير وسوى. الاسم الذي يقع بعد غير وسوى، غير وسوى اسمان، ولا بد للاسم الذي يقع بعدهما أن يكون مجرورا لأنه مضاف إليه. إذن بعد غير وسوى هي تدل على معنى الاستثناء، كيف يعرب الاسم بعدهما؟ يجب ماذا؟ يجب جره دائما. لماذا؟ قالوا لأنه مضاف إليه. إذن يجب جر الاسم الواقع بعدهما. لماذا؟ لأنه مضاف إليهما. طيب والسؤال، كيف نعرب غيرا بنفسها؟ كلمة غير نحن إلا نقول حرف استثناء مبني لا محل له من الإعراب. فإذا وضعنا غير، فما إعراب غير وما إعراب سوى؟ قال العلماء غير وسوى سينتقل إليهما إعراب الاسم المستثنى بإلا. يعني لو قلت حضر الطلاب إلا من؟ إلا خالدا. فإذا وضعت بدلا من إلا كلمة غير أو كلمة سوى، فإن هذه الفتحة التي فوق خالد تنتقل إلى غير. نقول حضر الطلاب غير خالد، وخالد سيكون مضاف إليه مجرور. أما غير فهي اسم الاستثناء وهي الاسم المستثنى في نفس الوقت، فنقول في الإعراب حضر فعل ماضي، الطلاب فاعل، وغير هي المستثنى منصوب علامة نصبه الفتحة، وهو واجب النصب. لماذا يجب نصبه؟ نقول لأن الكلام تام وفي نفس الوقت موجب، فهمنا؟ فغير وسوى تأخذ إعراب الاسم الذي يقع بعد إلا، ينتقل إليهما. وما إعراب الاسم الذي يقع بعد غير؟ يجر دائما لأنه مضاف إليه. فإذا نظرنا في المثال الثاني وقلنا ما حضر الطلاب إلا خالد أو خالدا بالبدل أو النصب، فإذا وضعت كلمة غير هنا فإما أن تقول غير خالد وإما أن تقول غير خالد. غير هي بدل مرفوع علامة رفعه الضمة، أو غير هي مستثنى منصوب، هذا الإعراب الذي كان فوق خالد سينتقل إليها. طيب وما إعراب خالد بعد نقل إعرابه؟ سيكون مضافا إليه مجرورا دائما. نقول جاء ما حضر الطلاب غير خالد أو غير خالد، تمام؟ فما إعراب غير؟ تأخذ إعراب الاسم الذي يقع بعد إلا، الذي يقع بعد إلا ينتقل إليها، وهي وما بعدها دائما مضاف إليه. لو قلنا ما حضر إلا خالد، فخالد فاعل، فلو حذفت إلا ووضعت بدلا منها غير فماذا يحدث؟ ينتقل إعراب خالد إليها. ونقول ما حضر غير خالد، فغير هي الفاعل مرفوع علامة رفعه الضمة، وخالد مضاف إليه. إذن ما إعراب الاسم الذي يقع بعد غير وسوى؟ إعرابه أنه دائما مجرور لأنه مضاف إليه. طيب وما إعراب غير وسوى غير بنفسها؟ ما إعرابها؟ نقول تأخذ حكم الاسم المستثنى الواقع بعد إلا، ينتقل الحكم إليها. أما غير وسوى غير وسوى فتعربان إعراب الاسم الواقع بعد إلا. مفهوم؟ فهمنا هذا. والأمر أسهل مع سوى، لأن سوى تنتهي بالألف المكسورة، والألف المكسورة لا يظهر عليها إعراب، فتقول حضر الطلاب سوى خالد، وما حضر الطلاب سوى خالد، وما حضر سوى خالد، فالضمة والفتحة والكسرة مقدرة على سوى منع من ظهورها التعذر. فإذا قلنا سواء، وهي لغة في سوى، لأننا نقول سوى ونقول سوى بالضم ونقول سواء، فإذا كنا بلغة سواء فإن الإعراب سيظهر عليها. إذن الاسم الذي يقع بعد إلا يجب نصبه أو يجوز نصبه وإعرابه بدلا أو يعرب بحسب موضعه في الجملة. أما الاسم الذي يقع بعد غير وسوى فهو دائما مضاف إليه مجرور، طيب، وينتقل إعرابه الذي كان بعد إلا ينتقل إلى غير أو سوى بنفسها. فغير وسوى اسمان، وهما في هذا الموضع هما أداة الاستثناء، وفي نفس الوقت هما الاسم المستثنى. ولهذا السبب قلت إذا لم تفهم جيدا الإعراب الواقع بعد إلا لا تستطيع أن تفهم الواقع بعد غير وسوى، لأنها تعتمد على ما درسنا من قبل، تمام؟ فإن هذه فيخذ منها صورة ثم نعود. لأنها اسم ليست حرف، فانتقل الإعراب إليها لأن هذه صاحبة الكلام الحرف. عشان هي اسم. نعم في مثل هذا إذا قلت إلا ما حضر إلا خالد بحذف المصرف منه فكيف يكون الإعراب؟ الكلام ناقص فحذف ما وإلا ستقول حضر خالد فهذا هنا وينتقل الإعراب إلى غيره. تأكيد. الحمد لله. طيب. نمسح هذا. طيب ثالثا ما إعراب الاسم الذي يقع بعد ليس وبعد لا يكون؟ نقول جاء الطلاب ليس زيدا، يعني الطلاب جاءوا ولكن زيدا لم يأتي، ورأيت الطلاب ليس زيدا لا يكون زيدا. قال العلماء ليس ومثلها لا يكون هي من أخوات كان، وأخوات كان ترفع الاسم وتنصب الخبر، والاسم الذي يقع بعد ليس أو بعد لا يكون دائما منصوب. لماذا منصوب؟ قالوا لأنه خبر لليس أو خبر للا يكون، والخبر دائما منصوب. إذن يجب نصب الاسم الواقع بعدهما لأنه خبر لهما. مثال تقول حضر الطلاب ليس زيدا، فنقول في الإعراب ليس ما هي؟ فعل ماضي جامد، جامد ليس له مضارع ولا أمر، ولو قلت جامد فقط بدون ماضي لا بأس، وهو ناسخ مبني فهمنا على الفتح. وأين اسم ليس؟ اسم ليس ضمير مستتر وجوبا، تقديره هو اسم ليس ضمير، مستتر وجوبا. في محل رفع اسم ليس. وزيدا خبر ليس منصوب علامة نصبه الفتحة. هكذا يكون الإعراب دائما، ولا ننظر إلى ما قبلها هو مثبت أو منفي أو تام أو ناقص، وعادة لا يكون منفيا لأن ليس تدل على النفي، فلا يكون ما قبلها منفيا، فيكون الأسلوب هكذا ومثلها لا يكون بالضبط. وهنا سؤالان، إذا كنا حضر الطلاب ليس زيدا، طيب فليس فعل ماض جامد، جامد لأنه ليس له مضارع ولا أمر. واسم ليس ضمير مستتر وجوبا تقديره هو، وقلنا من قبل إن الضمير المقدر بهو أو هي يستتر جوازا في الغالب إلا في مواضع منها هذا. طيب، فالضمير هنا مستتر وجوبا لا يجوز إظهاره ولا يجوز أن نضع الاسم الظاهر في موضعه. طيب، فهو مستتر وجوبا في محل رفع اسم ليس، تقديره ماذا؟ تقديره هو. والسؤال هو هذا يعود إلى من؟ لأن الضمائر كما قلنا لابد أن تعود إلى شيء سابق لها. هو يعود إلى من؟ قال العلماء هو يعود إلى اسم فاعل من الفعل السابق، يعني حضر الطلاب ليس هو، يعني ليس الحاضر زيدا. هو يعود إلى من؟ إلى اسم فاعل مفهوم من الفعل السابق، يعني حاضر، أي حضر الطلاب ليس الحاضر زيدا. نفهم إذن هو يعود إلى من؟ إلى اسم فاعل من هذا الفعل الموجود. طيب، نفهمه من الكلام ليس الحاضر زيدا. وقيل بل إن الضمير هو يعود إلى بعض مفهوم من الكلام السابق. ليس هو يعني ليس هو بعض الطلاب، هو يعود على من؟ على بعض مفهوم من الكلام السابق. حضر الطلاب ليس بعضهم زيدا، فليس هو، هو لا يعود على الطلاب بل يعود على بعض مفهوم من هؤلاء الطلاب. ويكون المعنى ماذا؟ ليس بعضهم إذن ليس فعل ماضي جامد واسمه ضمير مستتر تقديره هو، إما أنه يعود على اسم فاعل مفهوم من هذا الفعل، وإما أنه يعود على بعض من الطلاب الذين ذكروا من قبل. وزيدا خبر ليس منصوب علامة نصبه الفتحة. جيد. طيب، هذه مسألة. والمسألة الثانية، حضر فعل ماضي والطلاب فاعل، هذه جملة ليس الحاضر زيدا. فجملة ليس الحاضر زيدا ما هي؟ قال العلماء هذه جملة، هذه الجملة ليس الحاضر زيدا جملة فعلية في محل نصب حال. جملة فعلية في محل نصب حال من الطلاب، يعني حضر الطلاب كيف كان حالهم عندما حضروا؟ كانوا حاضرين بدون زيد، حضروا في حال أن زيدا لم يكن معهم، فهذه الجملة في محل نصب حال من الطلاب. قال بعضهم يجوز أن نجعلها في وقت في محل جر بمضاف محذوف يدل على الظرف، يعني حضر الطلاب وقت خلوهم من زيد، وقت عدم وجود زيد معهم، وهذا أقرب وأوضح. فهمتني؟ إذن حضر الطلاب ليس زيدا، لا يكون زيدا، هذه جملة فعلية وقعت فيها ليس أو لا يكون دالة على الاستثناء، وفي هذه الحال لا بد من نصب الاسم الذي يقع بعدها دائما، لأنه خبر لليس أو خبر للا يكون. والاسم ضمير محذوف مستتر وجوبا تقديره هو يعود إلى بعض الطلاب أو يعود إلى فاعل على اسم فاعل من الفعل الموجود، وكل جملة في محل نصب حال مما قبلها لكي يكون بين الجملتين علاقة مفهومة. طيب انت هذا أخذ منه صورة المنعوم. انتهينا. ننتبه إلى هذا الكلام الذي قلناه في حالة في الضمير المستتر الذي هو مستتر وجوبا تقديره هو، وعلام يعود، وما إعراب هذه الجملة بأن نفس الكلام يأتينا مع خلا وعدا وحاشا. نمسح هذا. أخيرا نقول إعراب الاسم الواقع بعد خلا وعدا وحاشا الاسم الذي يقع بعد خلا وعدا وحاشا يجوز نصبه ويجوز جره. يجوز نصب الاسم الواقع بعدها بعد خلا وعدا وحاشا. لماذا يجوز نصبه؟ قالوا لأنه مفعول به. طيب ويجوز جره لأنها أحرف جر يجوز نصب الاسم الذي يقع بعد خلا أو عدا أو حاشا وهي بنفس المعنى، ويجوز جره أيضا مطلقا. فتقول جاء الطلاب خلا أو عدا أو حاشا ماذا؟ زيدا أو خلا زيد. إذا قلت خلا زيدا فخلا في هذا الموضع فعل ماذا؟ فعل ماضي جامد مبني على الفتح المقدر، والفاعل مستتر تقديره هو وزيدا مفعول به منصوب علامة نصبه الفتحة. طيب الفاعل هو يعود إلى من؟ يعود إلى الجائين، إلى اسم فاعل مفهوم من الفعل السابق، أو يعود إلى بعض الطلاب. وزيدا مفعول به. جملة خلا هو زيدا جملة فعلية في أي محل؟ في محل نصب حال من الطلاب. فهمنا؟ ويجوز أن تقول خلا زيد، فيكون في هذا الحال خلا حرف جر شبيه بالزائد، وزيد اسم مجرور وعلامة جره الكسرة. وكلاهما صحيح مقبول، وكلاهما مسموع. إذن خلا ومثلها عدا ومثلها حاشا، من العرب من كان يستعملها أفعالا جامدة، ومنهم من كان يستعملها حروف جر. فإذا جعلتها أفعالا نصبت ما بعدها دائما، ولا ننظر قبلها إلى الكلام هو تام أو ناقص، هو مثبت أو منفي، هو متصل أو منقطع، لا ننظر إلى هذا. إذا جعلتها أفعالا فما بعدها منصوب دائما، لأنه مفعول به لخلا أو لعدا أو لحاشا، والفاعل مستتر تقديره هو يعود إلى اسم فاعل مقدر من الفعل السابق، أو يعود إلى بعض مفهوم من الجملة السابقة، من هذا الكلام السابق. وكل الجملة في محل نصب حال أو في محل جر بمضاف محذوف، يعني وقت خلوهم من زيد كما أوله بعضهم. ويجوز أن تجعلها حرف جر شبيها حرف جر شبيه بالزائد، وفي هذه الحالة نقول زيد اسم مجرور بخلا وعلامة جر الكسرة. كلاهما صحيح، كلاهما مقبول. ننبه فقط إلى أنه أحيانا سمع من العرب ما خلا وما عدا، ولم يسمع ما حشى، وقال بعضهم بل سمعت قليلا. وبكل إذا جاءت ما قبل خلا وعدا وحاشا فهذه ما مصدرية، وما المصدرية لا تدخل على الحروف بل تدخل على الأفعال فقط. فإذا رأيت ما خلا ما عدا، جاء الطلاب ما خلا زيدا ما عدا زيدا، هكذا فهي أفعال ولا شك. لماذا؟ لأنه سبقتها ما المصدرية، وما المصدرية لا تدخل إلا على الفعل، لا تدخل مع الحرف، فإذا هي في هذه الحال فعل ولا شك. إذا خلا وعدا وحاشا بنفس المعنى، بمعنى إلا، جاء الطلاب خلا زيدا وعدا زيدا وحاشا زيدا بمعنى إلا، هو كلهم جاءوا وهو لم يأتي. ولو قلت ما جاء الطلاب خلا زيدا، كلهم ما جاءوا وهو قد أتى. طيب فهي للاستثناء، وتعرب أفعالا وتعرب حروف جر إلا إذا سبقتها ما المصدرية، فهي أفعال بدون شك. هل من مشكلة؟ انتهى الكلام فيها أيضا، وانتهى الكلام عن الاستثناء معها. ننظر إن شاء الله تعالى في الكتاب، خذ من هذا صورة ثم نعود. لا، هي مصدرية، هي وما بعدها مصدر مؤول. زيد ما قبل كل ما خلق نفس شبيه بالزائد، يعني ليس حرف جر أصلي، وحروف الجر سيأتي إن شاء الله في حروف الجر اليوم. نتكلم عن حرف الجر اليوم بعد الاستثناء حرف الجر. نتكلم عن نعم المجرورات، والمجرور لحد حرف الجر قد يكون أصليا، قد يكون زائدا، قد يكون شبيها بالزائد. وتكلمنا عن هذا في البداية، ولكن نصيب قريب إن شاء الله سنكتبه. انتهينا. طيب انظر في كتابك من قبلك. قال المصنف رحمه الله: ويستثنى بغير وسوى خافضين، خافضين يعني هما يجران ما بعدهما. لماذا يجر ما بعدهما؟ ما سبب جره؟ قلنا لأن غير وسوى مضافتان إلى ما بعدهما، وما بعدهما لأنه مضاف إليه فهو واجب الجر. يستثنى بغير وسوى خافضين معربين بإعراب الاسم الذي بعد إلا، هما مجروران يعني هما يجران ما بعدهما، وما إعراب غير وسوى؟ هما تعربان إعراب الاسم الذي يقع بعد إلا. وبخلا وعدا وحاشا، يعني يستثنى بخلا ويستثنى بعدا ويستثنى بحاشا نواصب أو خوافض. إما أن خلا وعدا وحاشا تنصب ما بعدها فهو مفعول به، أو تخفضه فهو اسم مجرور. ويستثنى بما خلا وما عدا، إذا قلنا ما خلا وما عدا فهي ناصبة أو خافضة؟ ناصبة فقط. لماذا؟ لأن في هذا الوقت أفعال بدون شك. وبما خلا وبما عدا وبليس وبلا يكون نواصب فقط. قال الشارع: الأدوات التي يستثنى بها غير إلا ثلاثة أقسام: ما يخفض دائما، ما يكون حرف خفض دائما، وما ينصب دائما، وما يخفض أحيانا وينصب أحيانا. بعضها يخفض دائما، بعضها ينصب دائما، بعضها أحيانا يخفض وأحيانا ينصب. فأما الذي يخفض دائما فغير وسوى. غير وسوى هي تخفض ما بعدها دائما. تقول: قام القوم غير زيد، قام القوم غير زيد، وقام القوم سوى زيد، فهذه تجر ما بعدها دائما غير وسوى، لأنهما مضافان. قال: سوى زيد بخفض زيد فيهما، يعني يخفض زيد فيهما دائما. وتعرب غير نفسها بما يستحقه الاسم الواقع بعد إلا. طيب ما بعد غير مضاف إليه، فما إعراب غير بنفسها؟ كيف يكون إعرابها؟ قال: تعرب غير نفسها بما يستحقه الاسم الواقع بعد إلا. انظر إلى الإعراب الذي كان بعد إلا ينتقل إلى غير وإلى سوى، وهذا يلزم فيه أن تنظر إلى الكلام، هو تام أو ناقص، هو مثبت أو منفي، متصل أو منقطع. يلزم أن تنظر في مثل هذا وتعطي لغير وسوى الحكم الذي كان ثابتا بعد ماذا؟ بعد إلا. قال: بما يستحقه الاسم الواقع بعد إلا في ذلك الكلام. فتقول: قام القوم غير زيد بنصب كلمة غير، كما تقول قام القوم إلا زيدا، يكون بنفس الأسلوب بنصب زيد. وتقول: ما قام القوم غير زيد، الكلام هنا منفي وتام، ما قام القوم غير زيد أو غير زيد، كلاهما يجوز. لماذا؟ بالنصب والرفع، لأنك إذا وضعت إلا قلت ما قام القوم إلا زيدا وإلا زيد، يعني إلا زيدا بالنصب على الاستثناء وإلا زيد، وقلنا إن البدل أحسن في المتصل. وتقول في المنقطع: ما قام القوم غير حمار بالنصب وجوبا عند الحجازيين، لأنهم ينصبون في المنقطع وجوبا بالنصب عند الحجازيين، وبالنصب أو الرفع عند التميميين، لأن بني تميم يجيزون النصب ويجيزون الرفع، والنصب عندهم أحسن. وعلى ذلك فقس، يعني وهكذا تستطيع القياس على هذه، إذا فهمت هذا الموضوع فأنت تستطيع القياس عليها. وهكذا حكم سوى، سوى مثلها مثل غير في هذا الموضوع، ولكن سوى لا يظهر الإعراب عليها ما دامت بالألف المقصورة، سوى أو سوى. أما إذا قلنا سواء فإن الإعراب يظهر عليها، خلافا لسيبويه، لأن سيبويه يرى أن سوى لا تستعمل في الاستثناء أصلا، وأنك أينما وجدت سوى فإنها واجبة النصب لأنها ظرف زمان. يقول إن سوى دائما منصوبة على الظرفية، ولا تكون ماذا؟ لا تكون للاستثناء. أما ابن هشام قال نختلف مع سيبويه في هذه المسألة لأنها استعملت في مواضع كثيرة تدل على معنى الاستثناء ولا تدل على معنى الظرفية. كلام ابن هشام أقرب، كلام سيبويه يعني أدق، ولكن كلام ابن هشام مستعمل كثيرا، إذا نظرنا فيه وجدنا سوى تستعمل بمعنى إلا، ليس بمعنى وقت، ليس بمعنى الزمن. الثاني ما ينصب فقط، ما ينصب فقط. طيب بعض الأدوات تنصب ما بعدها دائما فقط، ليس لها وجه إلا النصب. هذا الذي تكلمنا عنه وهو غير وسوى تجر ما بعدها دائما لأنه مضاف إليه. وهناك قسم ينصب ما بعده فقط وهو أربعة: ليس ولا يكون وما خلا، إذا زدنا ما، وما عدا. طيب قال بعض العلماء وما حاشا، ولكن حاشا لم يسمع قبلها ما إلا قليلا، ولهذا قال ليس ولا يكون وما خلا وما عدا ما بعدها منصوب دائما. منصوب بعد ليس ولا يكون لأنه خبر لهما، ومنصوب بعد ما خلا وما عدا لأنه مفعول به لهما. قال تقول قاموا ليس زيدا، ليس زيدا يعني ليس هو زيدا. هو من؟ لك أن تقدر هو يعني القائم، تأخذه من الفعل قام، أو هو ماذا؟ هو واحد منهم، لأنه قال قاموا هم مجموعة، يعني قاموا بعضهم، يعني ليس بعض القائم منهم هو زيد. ولا يكون زيدا، وتقول ما خلا زيدا وما عدا زيدا وهكذا. وفي الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا ليس السن والظفر. ما أنهر الدم يعني ما أخرج الدم خروجا كثيرا، تعرف النهر، النهر للماء، فإذا كان الإنسان يذبح ينبغي أن يكون الدم خارجا مندفعا، خارجا بقوة، هذا دليل على أن الحيوان ذبح ذبحا صحيحا. طيب فيقول النبي صلى الله عليه وسلم في الذبح الصحيح يكون الذبح الصحيح بكل أداة، بكل آلة تنهر الدم يعني تخرجه خروجا قويا. طيب ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه، طيب إذا كانت الآلة صحيحة لا بأس أن تكون ماذا؟ أن تكون سكينا من الحديد، أو أن تكون من النحاس، أو أن تكون من الألومنيوم، أو تكون من الخشب، أو أن تكون من الزجاج، ليس بمشكلة. كل ما أنهر الدم، كل ما يخرج الدم، بشرط أن يذكر اسم الله تعالى على الذبيحة، أن يقال بسم الله عند الذبح، فكلوا يعني هو حلال أكله. ليس بمعنى إلا السن، إلا العظام، لو كانت السكين من العظم، السن يعني أسنان الفيل كانوا يصنعون منها سكينا ويصنعون منها أشياء، نعم، من العاج هذه. قال النبي صلى الله عليه وسلم فكلوا إلا السن، إلا الأسنان لا يجوز الذبح بها، بالأسنان يعني بالعظام إذا جعلت السكين منها. طيب والظفر، الظفر هي الأظافر، وكذلك ما كان للحيوان من الأظافر الطويلة مثل الدب، ترى أظافره طويلة، فإذا أخذتها وذبحت بها فإن هذا لا يصلح للذبح شرعا، وإن كان يخرج الدم ولكنه لا يصلح للذبح شرعا. فالشاهد هنا في قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس السن والظفر، يعني ليس هو، ليس الذي أنهر الدم، ليس بعضا مما أنهر الدم، أو ليس المنهر اسم فاعل من أنهر. السن خبر ليس منصوب وعلامة نصبه الفتحة، واسم ليس مستتر وجوبا تقديره هو يعود إلى اسم فاعل من الفعل أنهر، أو يعود على بعض مفهوم من الكلام السابق. والظفر معطوف على السن. تمام. قال لبيده ألا كل شيء ما خلا الله باطل، كل شيء إلا الله تعالى فهو باطل، وكل نعيم لا محالة زائل. طيب الشاهد في قوله كل شيء ما خلا الله باطل، ما خلا الله يعني إلا الله، كل شيء في الدنيا إلا الله فهو باطل، باطل يعني لا يبقى، ليس بحق. الله تعالى، الله تعالى هو الحق، وكل ما دون الله تعالى فهو زائل من متاع الدنيا فهو باطل. وكل نعيم، كل نعمة يعيش فيها الإنسان من مال أو صحة أو قوة أو ولد، لا محالة يعني لا شك أنه زائل، أنه يزول في يوم من الأيام. كل نعمة لا شك أنه يأتي يوم وتزول هذه النعمة. وعرفنا أنه لما قال هذا قيل له صدقت في النصف الأول، ولما قال النصف الثاني قيل له، لما قال النصف الثاني قيل له كذبت فغضب. وهذا بيت قاله لبيد رضي الله عنه في الجاهلية قبل إسلامه. الشاهد في قوله ما خلا الله، ما خلا هذا فعل بدليل أن قبله ماذا؟ أن قبله مال مصدرية، تمام؟ والله هنا مفعول به منصوب علامة نصبه الفتحة، والفاعل مستتر وجوبا تقديره هو، يعود على بعض مفهوم من الكلام السابق، يعني ليس بعضهم، ليس بعض الأشياء الله. جيد، فهمنا؟ طيب لماذا ينصب بعد ليس ولا يكون، ولماذا ينصب بعد ما خلا وما عدا؟ قال وانتصابه بعد ليس ولا يكون على أنه خبرهما، هو ينصب بعد ليس وبعد لا يكون لأنه خبر لليس وخبر للا يكون. جيد، والاسم مستتر وجوبا كما قلنا على أنه خبرهما، واسمهما مستتر فيهما أي مستتر وجوبا. وانتصابه بعد ما خلا وما عدا، لماذا نصب بعد ما خلا وما عدا؟ لأنه مفعول به لهما على أنه مفعولهما، والفاعل مستتر فيهما أي وجوبا أيضا. والقسم الثالث من الذي من الأدوات التي تستعمل للاستثناء هو ما يخفض طارة أحيانا يجر ما بعده وينصب أخرى، وأحيانا ينصب ما بعده، وهو ثلاثة: خلا وعدا وحاشا، بدون ذكر ما قبلها. فهذه الثلاثة يجوز خفض ما بعدها ويجوز نصبه، وذلك لأنها تكون حروف جر وتكون أفعالا ماضية. عند أحيانا يستعملها العرب هكذا وأحيانا يستعملونها هكذا. فإن قدرتها حروفا خفضت بها المستثنى، إذا جعلتها حروف جر فإن المستثنى بعدها يكون مخفوضا، خلا زيد وعدا زيد وهي حروف جر. وإن قدرتها أفعالا يعني إذا جعلتها أفعالا ماضية جامدة نصبته بها على المفعولية، فهو مفعول، فما بعدها مفعول به منصوب. وقدرت الفاعل مضمرا فيها يكون الفاعل هنا مستترا وجوبا في هذا الموضع أيضا. فإن فيها مشكلة. طيب انتهى الكلام عن الاستثناء، وانتهى معه الكلام عن الأسماء المنصوبة أيضا، ونحن ذكرنا المنصوبات التي تكلم عنها ابن هشام، وهي خمسة من المفاعيل: المفعول به، والمفعول المطلق، والمفعول لأجله، والمفعول معه، والمفعول فيه. طيب ثم انتقل إلى خمسة أخرى وهي الحال والاسم المستثنى والحال والاسم المستثنى والتمييز و قلنا الحال والتمييز والاستثناء. نعم نعم. طيب وغير هذا، هو غير هذا ولم يذكره هنا في هذا الموضع بل ذكر من قبل، اسم لا نافية للجنس من المنصوبات، واسم إن وأخواتها من المنصوبات، وخبر كان وأخواتها من المنصوبات، وخبر كاد، وخبر ما ولا ولات المشبهات بليس، كل هذا من المنصوبات. ولم يعده المصنف رحمه الله تعالى هنا مع الأسماء المنصوبة لأنه مر بنا من قبل. كذلك الاسم المنادى ولم يذكره هنا لأنه ذكره بعد المفعول به، جعله قسما من المفعول به فأدخله فيه. كل هذا من المنصوبات، وهذه المنصوبات لا تكون إلا فضلة، إلا اسم إن وأخواتها وخبر كان فهو عمدة في الأصل، تمام. طيب هذه الأسماء المنصوبة، ومن قبل عرفنا الأسماء المرفوعة، وبقيت لنا الأسماء المخفوضة. والاسم المخفوض في اللغة العربية نوعان، إما أن يكون مخفوضا بحرف من حروف الخفض، وإما أن يكون مخفوضا بالمضاف، المضاف إليه مخفوض والمجرور بالحرف مخفوض. ونتكلم بإذن الله تعالى عن المخفوضات بالحرف، طيب، ونعرف ما هي الحروف التي تستعمل للخفض وكيف تستعمل، ونتكلم كذلك عن المضاف والمضاف إليه تفصيلا. عند هذا نتوقف ونكمل بإذن الله تعالى في الدرس القادم. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.